وقالوا إن هذا هو المثال أو الحديث الذي يصلح مثالا للمضطرب في الإسناد، لأنه اضطرب فيه اضطرب فيه أبو إسحاق السبيعي في إسناده على أوجه مختلفة كثيرة عديدة، ولم يترجح أحد الوجوه على الوجوه الأخرى. والحكم على الحديث بالاضطراب هذا إذا لم يوجد سبب آخر يضعف به الحديث، أما إذا وجد أحد الرواة الإسناد غير ضابط أو غير عدل فإن الرد يكون بغير الاضطراب، لكن الاضطراب إنما يرد به حيث لا يوجد مضاعف سواه. أما إذا وجد ضعف آخر مثل عدم عدالة الراوي أو عدم ضبطه وإتقانه وأنه ساحث الغلط وما إلى ذلك، فإن الضعف يكون قبل الاضطراب بضعف الراوي الذي في الإسناد. لكن حيث يكون الرواة ثقات وهم الرجال الحديث الصحيح والحسن، يعني من يحدد الحديث سواء كان الحديث الواحد منهم صحيحا او حسنا، ثم وجد الاختلاف من وجوه مختلفة، هذا هو الذي يكون سبب ضعف الاضطراب. اما اذا وجد قبل الاضطراب اسباب اخرى تقدح فيه فإن الحكم لها، والاضطراب يصير زيادة ضعف وزيادة وهم على وهم، زيادة ضعف على ضعف ووهم على وهم. يقول أنه ليس كل اختلاف أو وجوه الاختلاف يكون فيها الضعف في الإسناد، بل منه ما يكون صحيحا، يعني اختلف في ضبط اسم راوي او ابيه مع معرفة ثقته وعدالته، يعني كون الشخص اختلف في اسمه او اختلف في اسم ابيه، فإن مثل هذا الاضطراب لا يؤثر، هو صحيح مع انه مضطرب، مع انه اضطرب في اسمه، يعني في اسمه او اسم ابيه مع وجود ثقته وعدالته، يعني بالنسبة لشخص واحد معين الاختلاف في اسمه او اسم ابيه هذا لا يؤثر، هذا مع وجود الاضطراب من الراوي باسمه بكونه يذكره على اوجه مختلفة او يذكر اسم ابيه على اوجه مختلفة هذا لا يؤثر، فهو صحيح مضطرب، صحيح مع انه مضطرب، الاضطراب فيه لا يؤثر، لأنه ما دام الشخص معروف وعدالته معروفة وكونه ثقة معروف، ولكن اختلف في اسمه الاختلاف في اسمه لا يؤثر، والاختلاف في اسم أبيه لا يؤثر، ما دام أن شخصه معروف وأنه ثقة وأنه عدل فالاضطراب لا يؤثر فيه، هذا استثناء من الاضطراب القادع الموجب للضعف، الاضطراب القادع الموجب للضعف يستثنى منه ما إذا كان الاختلاف اسم راو أو اسم أبيه فإن هذا وهو ثقة فإن هذا يوصف بأنه صحيح، مع أنه مضطرب، مع أن راويه اضطرب باسم ذلك الراوي أو اسم أبيه، هذا الاضطراب لا يؤثر مع وجود ثقته وعدالته، لأنه ما دام الشخص معروف وكون له عدة أسماء أو لأبيه له عدة أسماء يعني اختلف فيها هل هو اسمه كذا أو اسمه كذا أو أن بعضها اسم وبعضها لقب، أما إذا هذا لا يؤثر، وفي الصحيحين موجود يعني جماعة يعني من هذا القبيل يعني من هذا النوع، أي مرة يؤثر به على صفة ومرة على صفة أخرى، وبعضها يكون اسما وبعضها يكون لقبا او انها كلها اسماء ما دام الشخص معروفا له تلاميذ وله شيوخ ويرون عنه ويعني يروي عن شيوخه والاختلاف انما هو في اسمه او في اسم ابيه هذا لا يؤثر، وقد وجد في الصحيحين جماعه من هذا النوع،